ما تدل على رحمة الخالق؟ لا تدل على رحمة الخالق. أدل من التخطيط على الإرادة، أليس كذلك؟ الانتقام من العصاة يدل على حبهم ولا على بغضهم؟ إذا البغض. انتقام من العصاة يدل على البغض. إثابة الطائعين ورفع درجاتهم في الدنيا والآخرة يدل على كراهتهم. على محبتهم هي نسبة الحب على الطريق وعلى هذا التخطيط. والمهم ان المؤلف غير مخطط ثلاث الاصول المعطله، فانه رحمه الله لما كانوا لا يثبتون الا سبع صفات على خلاف في اثباتهم على السنه جعلهم معطله على سبيل الاطلاق. والا ففي الحقيقه ان الاشاعره ليسوا معطله تعطيل كامل، بل يثبتون بعض الصفات ويعطلون اكثر الصفات.